ما في خطر، تكون دائما منتبه، ما تسيء لا ظاهرا ولا باطنا، فأي إساءة بتسبب. حتى ستنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، صديقة ورب العزة زوجها للنبي. طيب أكثر من هيك شو بدنا؟ لما أساءت هيك بكل لطف، سر النبي طالعته لبرا، شو كان مقابلها؟ كان مقابلها غزوة الجمل، وقعة الجمل، وهي راكبة على الجمل وهجموا عليها ووقع الجمل بالأرض وكادت أن تتكشف. لما سيدنا علي بعث مين يحميها؟ لحيسبوها، كان لحتقع بالسبي. يعني شو زوجة النبي الصديقة بنت الصديق؟ يا أحبابي، قانون الله كثير دقيق. اهدنا الصراط المستقيم، صحبتك مع أولياء الله، بدك تكون ماشي على الصراط، أدق من الشعر وأحد من السيف. هذا كله الآداب حتى الله يمتحن قلبك للتقوى، حتى تكون أهل للعطاء. أنه صدق يا أحبابي، عطاء الله عز وجل لا يوزن بميزان في الحياة، لا جوهر ولا غير جوهر. عطاء الله من أكمل ما يسعدك في الدنيا والآخرة، بس بدها شوية استقامة مع الله وشوية أدب ظاهرا وباطنا. إذا الله عرفك مع الشيخ ظاهرا تعتقد أنه دليلك إلى الله، وباطنا تستسلم له بالحب والإخلاص من غير ما تذكر شيء من نقائص أو يقع في قلبك ناقصة. لو وقع في قلبك بتعاتب نفسك، فورا ترجع إلى التوبة والاستغفار. طيب الله عز وجل دلك، يدلك على نقص ولا دلك على كمال؟ فوجود النقص هذا منك ما منه، فروح توب إلى الله، روح استغفر من الخطيئة. الصحابة هيك كانوا، فلا رفع الصوت، قال ولا ضحك مع أهل الله. قال فالضحك مع أولياء الله، قال فهذا الذي يسبب للإنسان العطب في حياته. كان شو بده يعمل؟ قال إيه، بدك أنت تعظم الموقف. شو بدنا بهالتعب هذا كله؟ تعالوا نشوف، تعالوا نحكي مع بعضنا، مشان ايش التعب؟ يعني واحد ما بلا ما يجي للجامعة ويتحمل كل هالتعب هذا، دقة هي كلها، ولا ترفع صوتك ولا تعلي ولا تحكي ولا تضحك، ايش لك بده يقعد مع الشيخ؟ خليك فلتان مثل ما بدك، تفلت مثل ما بدك، لكن بكره بالاخره ما مثل ما بدك. بكره بالاخره بده ينقام عليك احكام الاخره. أما إذا وانا تأدبت هالأدب، بكرة بالدار الآخرة ما في قدامك الحساب. يدخلون الجنة بغير حساب، هدول المتأدبين مع الإسلام ومع القرآن. فصحيح هون شوية بيتعب الواحد براقب، مع أنه ما فيها شيء، الأدب الظاهر. الإسلام ما أمرك أنه ما ترفع صوتك قدام أمك وأبوك. الله قال وارفع صوتك بين يدي الوالدين، شو الآية؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بدك تتذلل بين إيديهم، ما ترفع صوتك قدامهم. وقالوا رفع الصوت أمام الوالدين عقوق، هذا أبوك اللي ربى جسمك على أكل وشرب، مثل ما رب الخروف الخروف، مثل ما النعجة ربت الخروف، أبوك رب جسمك. شو الفرق؟ مثل ما العصفور طعم أولاده، أبوك طعمك. شو في فرق يعني؟ فأبوك اللي رب جسمك. الإسلام قال لك ما بيصير ترفع صوتك قدامه، وإذا رفعت صوته أنت عاق، ومعنى عاق يعني مطرود من رحمة الله. فكيف بمعلم الإيمان؟ كيف بأب الروح؟ كيف الأب اللي بده ينقذك من نار جهنم هذا شلون بده يكون بينك وبينه؟ فهالأدب كله بيجعلك في الحياة تكون على مستوى الفضيلة والكمال، ما على نقيصة ولا على انحراف ولا على زلة. فواحد بلاقيها صعبة والأخي ما بدنا هالشغلة وخلينا مثل ما كنا، مشان إيش التعب هذا كله؟ واحد بيقول والله كتر خير الشيخ اللي وجهنا، والله لازم نتأدب زيادة، وكل ما تأدبت زيادة امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا أدب من آداب الصحبة مع الشيوخ رضوان الله تعالى عليهم. كما أنه من الأدب قال أن لا تجلس بين يديه متربعا. هذا الأدب أنا هلا بسامحكم فيه، هالأدب مسامحين فيه. المتربع مع أنه كانت قعدة النبي أكثرها التربع، معظم جلسة النبي كانت التربع. هل أما مع المعلم بدك تقعد على الركب، بدك تتعلم على الركب، هلأ هي ما ممكن، هلأ البنطرون وتقعد على ركبك ما بتحسن، ما بيحسن يقعد 10 دقائق ما بقى يفهم شيء. إلا احنا بدنا نفهم ولا بدنا نتعب؟ فهي أنا مسامحكم فيها، تربعوا وخذوا راحتكم بالقعدة، بس يكون قعدة الوقار، قعدة الهيبة. في البعض بيجي بيقعد وبيمد إجرتينه بالجامع، هي قلة أدب، إلا إذا كان مريض، المريض لا يؤاخذ. أما بدون مرض يكون لساته شاب وعم يركض وينط، بيجي للجامع بيقعد بيمد إجرتينه، هذا مسكين الله يلطف فينا ويحمينا. الشيخ ما بيتضرر يا ابني، لكن المجلس يا ابني ما مجلس الشيخ، هذا مجلس، مجلس الإسلام، مجلس القرآن، مجلس روحانية رسول الله. فإذا ما تأدب مسكين بده ينطرد. فمع الشيخ حتى الأدب قال ما تتربع، لأن جبريل لما جالس النبي جالس شلون؟ قعد على ركبه. والله يا ابني لما كنا نقعد مع شيخنا بتوفيق الله وفضل الله، والله كنا نقعد الجلسة الساعتين وساعتين ونص، وبعض أوقات الدرس يقعد من الظهر للعصر، والله جلسة واحدة على الركب ما نتحرك، جلسة واحدة 3 ساعات 3 ساعات ونص ما نتحرك، وبعد العصر كمان درس، كان الدرس بعد الظهر، نقعد نذكر الله من بعد درس الفجر، يخلص درس الفجر بعد الشمس بنص ساعة 3/4 ساعة، نصلي الضحى ونمسك المسبحة نذكر الله إلى صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة يبدأ الدرس على الركب إلى العصر، بعد العصر نصلي العصر الدرس لقبل المغرب نص ساعة فرد قعدة، ما نتحول من ركبنا. والله أشعر بعض أوقات أنه أعصاب إجرية قطعت، لما بدنا نفز ما بقى في فز، شلون بده يفز الواحد دم محبوس. فالشيخ يعملنا قبل نهاية الدرس 1/4 ساعة هيك ملاطفة ممازحة حتى الأخ يلي قاعد على الركب يرتاح شوية، مشان إجري إذا بده يفز يفز. إيه هذا كله من الأدب مع المعلم. والله وجدناه يا أخي، ووجدوا ما عملوا حاضرة، يلي بيعمل عم يشوفه ويلي ما بيعمل، فشلون كانوا رضي الله عنهم. فهي هالأدب هذا أنا قلت لكم أنه بسامحكم، بسامحكم فيه، وشيخنا مسامحنا فيه كمان، أنه جلسة الأدب الآن على الركب صعبة، إلا لما الإنسان بده يسأل سؤال، السؤال عبارة عن دقيقتين فبيجلس كما جلس سيدنا جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه. وهذه كانت من صفات صحابة رسول الله مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الصحابة كانوا يجلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يقعد على قدميه ويضع مرفقيه على ركبتيه، حاطط يدينه على رجليه. هي جلسة المتأدب في طلب العلم وسؤال وسؤال العلم. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالمريد له أسوة بسيدنا جبريل لما جالس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. هي آداب المجالسة والكلام. هناك لننتقل إلى أدب وهو باب الفتح، أدب جديد وهو الذي يسمى بباب الفتح، باب الفتح على المريد من هذا الباب. أيها قال: ومما يجب على المريد أن لا يكون له غرض في الصحبة إلا الخدمة، إلا الخدمة في حوائج شيخه. هي الخدمة لح نبحث فيها الآن، أرجو الله أن الله ينفعنا وإياكم فيها. الناس بيجالسوا الشيوخ وأنواع متنوعة، لكن أكمل المريدين في المجالسة أكثرهم خدمة، والخدمة للشيوخ هي الباب الذي يفتح لهم إلى قلب المربي. فحتى قلب الشيخ يفتح لك ما بينفتح إلا من طريق الخدمة. ليست الخدمة هي إهانة ولا إذلال، هذه الخدمة هي طريق التشريف والتكريم للمريد. قبول الشيخ لك بتقديم أي خدمة من الخدمات دليل قبيلك أن تكون أهلا لمجالسته، قبيلك أن تكون أهلا لفيوضاته وعطائه. قبول الشيخ للمريد أن يكون خادما على أي صفة من الصفات، فهذه وسام من أعلى الأوسمة للمريد أنه صار مقبولا عند المقربين. في الخدمة أشد شيء يجب أن ينتبه المريد له في الخدمة أن لا تسقط هيبة المعلم منه. إذا تمت الهيبة موجودة وهي الأساس، فدائما المريد بتم في ارتقاء وارتفاع. فإذا سقطت الهيبة فالأفضل هروب، الأفضل لا تعود. فإذا كنت على بعد والهيبة مال أقلبك، أحسن ما تتقرب وتسقط الهيبة من قلبك. أما إذا بالقرب والهيبة موجودة هذا أعلى بكثير. خدمة الشيوخ، بعض أوقات المريد ممكن خدمته مع الشيخ تدخل السرور على قلب الشيخ، ودخول السرور على قلب المربي ولو طرفة عين بتحقق لك سعادة الأبد. يذكر أن الشيخ يوسف الهمداني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد رجال السلالة، كان ليلة من الليالي في البيت فأتاه ضيوف. فضيف المساء دائما يا بياتي يا عشاء، فالشيخ بده يقدم لهم حقهم، لكن نظر في البيت فلم يجد شيئا، لا موين ولا في شيء أمن لهم، وبده يطعميهم الشيخ الدايق. وبينما هو في ضيقه وحيرته إذا بالباب يطرق، فتح الشيخ الباب وإذ بعض المريدين المحبين بده يتعشى. اجى على باله قال إيه ليش لا اتعشى لحالي، والله لا روح اتعشى انا والشيخ. حمل الطنجرة كلها وجد عند الشيخ، دق الباب. الشيخ لما شافه شو هذا يا ابني، قال له والله يا سيدي انا طبخت الطبخة قلت بدل ما أكل لحالي بيجي بأكل أنا وياه. الشيخ قديش تفرج عنه من الكرب. قال يا ابني الأكل الاثنين. قال له لا سيدي الأكل بكفي خمسة، خمسة ستة بكفي. الله يرضى عليك يا ابني. قال له فرجت عني كرب كبير، بده يأمن أكل للأحباب، ما في مين يروح يجيب الأكل، والشيخ لحاله كمان يروح كمان ما مزبوطة يترك الضيوف لحالهم بالبيت. قال له فرجت عني كرب يا ابني كبير. قل وضعوا الطعام، عزم الشيخ الإخوان فضلوا. لما بده يمدوا إيدهن المريد ما مد إيده، نظر إلى الشيخ. الشيخ قال له يا ولدي فهمت عليك، اطلب ما تريد. أنه أنا جبت لك وفرجت عنك الكرب وبتاكله بدون ما تعطيني حصتي، أنا بدي حصتي. قال له يا ابني اطلب ماذا تريد، ما أنه أنت قدمت خدمة أنا كمان بدي أعطيه خدمة، اطلب ما تشاء يا ولد. قال له سيدي ولابد، ما بس إلا بدي أطلب. قال له أبدا، ما باكل لحتى أدي لك خدمة مثل ما أنت أديت الخدمة، أدخلت سرور علي وأنا بدي أدخل سرور عليك، اطلب. قال له يا سيدي اعفني من ذلك، ما بدي أطلب. ضيوف قاعدين الأكل موجود. فالشيخ قال له والله لا نذوق طعاما حتى أعطيك حقك، اطلب ما دام خلاص. قال له سيدي أطلب أن أكون مثلك خلقا وخلقا، بدي يصير مثل حكايتك. إيش هو مثل حكاية هي؟ قال له يا ابني اطلب غيرها، غير هالطلب، يعني تكون رفيقي بالآخرة، تكون معي، تكون كذا. قال له ما لي غير هالطلب، أن أكون مثلك خلقا وخلقا، أنت قلت مثل ما بدي، شو بدي أنا هذا اللي بدي. قال له يا ولدي لا تستطيع، ما بتتحمل العطايا يا ابني، ما شغل حكي هذا، أنت بتحسن تحمل خمسة كيلو يا ابني، إذا بدي حط لك خمسمية كيلو شو بيصير فيك؟ أنت بتحسن تحمل شنتاية سفر، أما إذا بدي حملك أنا شي خمسة طن شو بيصير فيك؟ ما بتحسن يا ابني. قال له هذا طلبي. قال له يا ولدي أخشى عليك إذا صار لك هالعطاء أنه ما تطول حياتك. قال له خليني موت بعد ساعة بس يصير لي هالحظ، بدي يصير مثلك. الشيخ قال له والله إلا بدك بدي أعطيه. فقدام يلي ذاكر القصة الضيوف، قال فوالله أخذ الشيخ بيده ودخل الخلوة، وما هي إلا صلاة ركعتين. قال وخرجا والله ما عرفنا من الشيخ ومن المريد. إيش لون هاي الشيخ من المريد ما نعرف خلقا وخلقا. قال لكن هذا المريد ما عاش أكثر من 40 يوم، ما ممكن، شيء لا يمكن أن تطيق جبال. الأخ بيفكر أن شغلة الشيخ شغلة يا ابني علم أو دياسة، لا والله يا ابني، والله يا ابني تجلي من التجليات، يشهد الله لو نزل على جبال الدنيا لدكها يا ابني. شيء ما كلام، شيء ما بيتحمل المريد. شيخي أنا بتحمل أعطيني. لك ابني أنت ما أنت بدك تقول، الشيخ بيعرف استعدادك وبيعطيك. فخدمة خدمها للشيخ، شو أخذ؟ أخذ عطاء صورة خلقا وخلقا. هي بس هي خلقا وخلقا، هي مع تسجيل، مع تسجيل أنه أن نسبته لي نسبة ظاهرة وباطنة. فإذا النسبة ظاهرة وباطنة وين بده يكون بالآخرة؟ مع من يحب. هي طريق الخدمة ابني. في واحد بيخدم والخدمة بابا واسع، ما في أوسع من باب الخدمة. فأي خدمة بتأديها على مستوى، على مستوى عند أهل الله عظيم، بعض أولياء الله هو اللي أنتج هذا المثال اللي العوام بيحكوه. بعض أولياء الله بيقول كان جالسا فأتاه بعض المريدين ولكن لم يجد عنده سوى عظم اشتراها من عن لحام عظم، حط طنجرة مي وغلاها، وجاب طنجرة المرأة لعند الشيخ وشو فيها؟ عظمة، ما في لحم، ما في معه، بده يؤدي خدمة للشيخ جاب. فالمريدين لما شافوا قالوا له ويحك إذا ربيتك لبعيد، لك إيه عظمة الواحد بيجي عظمة حاطب شوية مي وغاليها عظمة؟ فالشيخ لما نظر المريد جايب عظمة نظر إليه بنظرة العطف والحنان، أنه لو يملك لجاب أكثر، لكن هذا اللي بيملكه. فقال المسأل، قال من تفقدني بعظمة كنت عنده عظيما. لو ما نظر إلى عظمة الشيخ ما جاب له هذا ولو بعظمة. فلما بيقولوا العوام اللي بيستفقدني بعظمة كنت عنده عظيم. هذا مثل ذكروا بعض أولياء الله رضي الله عنه. فهالمريد اللي جاب العظمة الشيخ نظر أنه هذا شاف الشيخ عظيم، فالشيخ التفت إلى ذلك المريد وقال يا ولدي لقد عظمتني، عظم الله مقامك في الدنيا والآخرة بعظمة، عظم الله مقامك في الدنيا والآخرة. هذا شو عمل مع الشيخ؟ يا أحبابي، أرض أهل الله سخية، أسخى من أرض التراب. أرض التراب بتحط فيها بذرة تين قد راس الدبوس تعطيك شجرة بتحمل أمطار غير الحطب اللي فيها. أرض أهل الله أوسع بكتير، فعل الخير ولو كانت بسمة، ما أهل الله تعظم عندهم حتى تكون كالجبل، فيجد منك البسمة بعض أوقات هي خير من ملء الأرض ذهب. فأي خدمة تؤدى إلى أولياء الله وأصحاب القرب إلى الله يجدونها عظيمة. ليش؟ أن الشيخ ما شافك أنت جايبها، الشيخ شاف أن الله تعالى نظر إليك نظر العطف، نظر العطف والرحمة، فأجرى الخير على يدك. فالشيخ لما بيشوف أنه أنت صرت أهل أنه الله يجري الخير على إيدك، معناته أنت صرت من المقربين إلى الله، فالشيخ بيفرح فيك من هالحال هذا، من هالباب هذا بيفرح بخدمتك. إيه أما شو واحد خدم الشيخ شو؟ كنا عند شيخنا مرة قاعدين، كان يجي فلاح من فوق الأشرفية، شو بيسموها الوادي، من الوادي، كان ينزل يوم الجمعة يحضر عند الشيخ اختيار، مسك إيده كان يجيب للشيخ تفاحة، عنده شجرة تفاح، شو ينزل معه؟ تفاحة. لما يسلم على الشيخ يعطيه التفاحة، فالشيخ يأخذ التفاحة يقبلها، يبوس التفاحة يقبلها ويحطها على رأسه ويقول له هي هدية غالية علينا. أنا وبعض الإخوان صار أدنى هيك، إنه طيب يا الشيخ عاوز تفاحتك، إيه تفاحة يا الشيخ عاوز، وبالجلسة قاعدين جلسة وقدام الناس تعطي الشيخ تفاحة، قلنا بدنا نحكي معه إنه بلاها وام الشيخ سبحان الله كأنه الله أطلعه. الشيخ التفت قال يا ابني شايفين هالتفاحة هاي؟ أغلى علي من جبل من الجوهر، أغلى علي من جبل من الجوهر. قال يا ابني هذا الإنسان عم يقدم تفاحة، معنى ذلك فيها سر أنه يريد التقرب إلى أهل الله ولو تفاحة. قال يا ابني أنا هالتفاحة شايف فيها سر، فهو عم يعطيني تفاحة يريد بذلك لي الراحة، عم يقدم التفاحة دخيل أهل الله شو ما أفهمهم. قال عم يقدم التفاحة وأنا شايف فيها سر، شو السر؟ قال يريد بي لي بها الراحة. والتفت إله قال له هالتفاحة لك فيها عدة أشجار تفاح في الجنة، عدة أشجار تفاح في الجنة؟ قال له يا شيخي أنا ما بدي تفاح. قال له أنا بدي صحبتك. قال له شجر التفاح مع صحبة الشيخ في الجنة. تفاح يا ابني، هي شو لها قيمة يا ابني؟ أنت بتشوف ما فيها شو تفاحة، ما هان علينا، لكن الشيخ عم يأخذ إلها مقام كبير. فالخدمة بمساعدة بمعاونة بأداء حق بإدخال سرور، الخدمة أعلى مقام بلغه الشيوخ في سلوك الطريق. كان الشيخ أمين الله يقدس سره والد شيخنا من كبار أولياء الله والعلماء، من العلماء، حافظ القرآن كله كان، وعالم من كبار العلماء وعلماء الأكراد، ما مثل علماء هون، علماء الأكراد بيطلع أعظم من 50 فيلسوف بيدرسوا دراسة وبيتعلموا شيء لا يطاق. فلما أخذوا بعض الناس لعند الشيخ عيسى، ما كان يروح لعند الشيخ عيسى، فبعض المريدين الشيخ عيسى سحبوا. لما تعرف على الشيخ وجالس الشيخ وصر له الفتح والله عز وجل أعطى المداد، فكر بإكرام يلي جابه لعند الشيخ، أنه هذا بدي أكرمه، هذا عرفني على كنز الحياة. قال كان عنده عباية فرو، عباية فرو سمور من أغلى أنواع الفرو، بهذاك الزمن كان بتسوى 5000، يلا شو بتسوى فرو السمور الغالي. فلما بده يكرمه راح دق عليه الباب وقدم له هالفروة، قال له أنت دليتني على الشيخ وأنا بدي أدي لك حقك، فما وجدت عندي أغلى من هالفروة، فهي بتقبل هدية مني تكريم لك اللي دليتني على الشيخ. بعد ما أدى له حقه راح لعند الشيخ بكي الشيخ أمين بهيبة وجلال. الشيخ قال له يا ابني ليش عم تبكي؟ قال له سيدي يلي دلني عليك كافيته، أديت له شيء من حقه، أما أنت بإيش بدي كافيك؟ قال له بدي أعطيك روحي، ما لا قيمة، مالي ما له قيمة، لو طوبت لك وجودي ما له قيمة. قال له أنت أعطيتني باقي، وأنا قد ما قدمت لك بدي أقدم لك فاني، إيه فاني مع الباقي ما بيتعادلوا، فبإيش بدي أدي لك حقك؟ متحير. قال له يا ولدي، هذا كلام الشيخ عيسى، قال له يا ولدي المريد لا يستطيع أن يؤدي حق الشيخ إلا بالخدمة الصادقة. إذا بده يؤدي الحق بإيش؟ بالخدمة الصادقة. هي الخدمة اللي احنا منلاقيها كلام، لكن لو درسنا من هم أقرب الصحابة إلى رسول الله، من هم، نجد أكثرهم خدمة لرسول الله. سيدنا أنس ابن مالك خدم النبي 10 سنين، النبي دعاله 4 دعوات وتحققت دعواته 4، من جملة ما دعاله النبي الله يطول عمره ويكتر ذريته ويغنيه في الدنيا ويجعله رفيقه في الجنة. قال إطول العمر بلغ من العمر 120 سنة. قال ولقد دفنت من صلبي، يلي ماتوا من الأولاد اللي دفنهم من صلبه، أكثر من 60 غلاما. النبي دعاله هذا في الدنيا، وبالآخرة قال في الثاني أن أكون رفيقه في الجنة. يهودي قدم للنبي شربة مي أظن أو إناء في شيء، فالنبي قال ثم جمل وجهه ووسع ماله وأكرمه. فالله أعطى اليهودي كأنه مشان إيش قدم له شيء وهو يهودي. فدائما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالقصد من الخدمة أن تكون أهل، الله يجري على إيدك خير، مع أهل الله. شان إيش؟ حتى إذا رأوا منك هذا الخير قابلوك بخير مثله. فأنت بتجيب لهم مثلا قلم، هو بيقول لك الله يكتب في قلبك الهداية إلى يوم القيامة. يا سلام، بقلم بقلم، قديش حقه؟ ليرتين، 3 ليرات، 5 ليرات. 5 ليرات شو أخذت مقابلها؟ الله يكتب في قلبك الهداية إلى يوم القيامة. هي شو شو بتسوى؟ شو بتسوى؟ فهمني؟ القصد بالخدمة أن تكون أهل لإجراء الخير على يدك، وأن تدرك عطايا أهل الله من أدعيتهم وتوجههم إليك. هذا غير يا ابني اللي غير أوقات الذكر. أنت بتقعد بتذكر متجه بذكرك إلى الله، الشيخ بيقعد بيذكر لكن ذكره غير ذكرك. يا الشيخ بمجرد ما يحط الفيش بالبريز صار بده يوصل الكهرباء، صار له الصلة. بأول مراقبة حصل الصلة، بعدها بده يمدد الكهرباء إلى كل من له إحسان معه. هاي عم يصل لك هالمدار. ذكر الشيخ شيء وذكرك شيء، ذكر الشيخ كله توجه إلى المريدين، ومين من أدى معروفا أو أحسن أو فعل خيرا أو... طيب هذا كله ليش؟ هاي طريق الخدمة. فلذلك أهل الله رضوان الله عليهم أسعد الخلق وأسعد من سعد بهم هم من قام بخدمتهم. ما بدخنا نتخانع على الخدمين، باب واسع. وإيش من عند الإنسان بياخذ؟ شيخنا بيحكي لنا، قل يا أبي من جملة ما الله تفضل علي، قال أنا كنت بالبيت عند الشيخ، كنت المريد الصادق، ما عامل شيخه كمعاملة أب، عامله كمعاملة شيخ، أدب وتقدير واحترام. مع ذلك قال كنت بالبيت أنا كنس وأنا أجلي، ولما بده الشيخ طيان يقول أنا أشتغل طيان، وأنا أشتغل نجار، وأنا أحمل التراب، وأنا أحمل. فخدم بصدق. شو طلعت النتيجة؟ طلعت النتيجة الكبار والصغار والعظماء يتقربون إليه بالخدمة. من خدم خدم. وقال صلى الله عليه وسلم ويحا خادم المسلمين هو سيد أهل الدنيا والآخرة. ويح خادم المسلمين هو سيد أهل الدنيا والآخرة. يا سلام، إذا ويح وسيد هذا بإيش؟ بالخدمة. الصحابي أبو هريرة خدم النبي عليه الصلاة والسلام، يعبي له إبريق المي مشان يصب على إيدي، وكان أبو هريرة يحمل نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الخروج قدم إليه نعله. طيب هالخدمة شو أخذ مقابلها؟ أخذ مقابلها أمير المؤمنين في الحديث. أمير المؤمنين راح أبضها، أبض في الدنيا وفي الآخرة ما هيأ الله له. سيدنا سلمان الفارسي جاي من بلاد فارس، خدم بيت النبي، كان يقوم بخدمة الحسن والحسين، كان يقوم بخدمة سيدنا فاطمة، كان يقوم بخدمة نساء النبي، يقدم لهم ما يريدوا. شو بيطلبوا؟ هو يقوم بخدمتهم. مع أن سيدنا سلمان شو كان؟ ملك ابن ملك، كان يعني أمير ابن أمير، ترك الأمارة وترك الكل، اشتغل خدمة لنسوان النبي. طيب بهالخدمة شو حصل؟ صارت نفحة من النفحات. النبي جمع أهله وغطاهم بالعباية، حسن وحسين وفاطمة جمعهم وغطاهم بالعباية وقال اللهم اغفر لأهل العباء، يلي تحت العباية اللهم اغفر لأهل العباء. وأن سيدنا سلمان دق بيناتهم وحط طرف العباية على رأسه. قالوا يا رسول الله دخل سلمان وليس منا. فالنبي قال سلمان منا أهل البيت. سلمان منا. منين أخذ منا؟ أخذ دائما قاعد بالخدمة. فإجت النفحة عطلت ضاعت منه. سلمان منا أهل البيت كان هو الرجل الثاني في إمداد الروح بعد سيدنا أبو بكر الصديق. إمداد روحانية رسول الله إلى قلب أبي بكر، من قلب أبي بكر إلى قلب سلمان. شو هالعطاء هذا؟ هذا من فارس فارسي يأخذ الدرجة الثانية بعد سيدنا أبو بكر الصديق بالخدمة، بالخدمة الصادقة. هي حالة الأخ إذا فهم شلون، فشف لك شي طريق للخدمة، شي باب وتقرب بهذا الباب. والله عز وجل بيعطي وبيمد وبيغني وبيسعد وبيرفع وبيعطي حتى يمل الأخ العطاء. فهي خدمة أهل الله. فلذلك الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا مع عزتهم مع كرامتهم كلهم شو صاروا؟ صاروا بالخدمة. صهيب الرومي، مين جاي صهيب؟ من بلاد الروم، كمان كان خادم عند النبي عليه الصلاة والسلام. صحابي كان يقدم للنبي مسواك، النبي كان خادم للمسواك، واحد خادم للنعل، واحد كان للفة النبي، كل واحد له خدمة. صهيب كان يركض وراء النبي لما النبي بده يتوضى يصب له على ايده، النبي طلع بده يقضي حاجة حامل الإبري وقف بعيد، لما النبي يخلص من قضاء الحاجة يجي يصب له على ايده مشان يتوضى. شو أخذ مقابلها؟ أخذ مقابلها لما توفي نزل النبي في قبره وتسطح بأبره، نزل بأبره النبي وتسطح بأبره وبعدين تناوله بإيده ودفنه. هاي مقابل هديك، ما ضيع له ياها النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة كانت سوداء، كانت تكنس الجامع، تقم المسجد تكنس الجامع، عم تكنسه مشان مين؟ مشان النبي يشوفه نظيف. ماتت دفنوها، النبي قال له وينها؟ ما لي شايفة. قال له ماتت يا رسول الله. قالوا بتدفنوها من غير ما تعطوني إذن، من غير ما تأخذوا إذني؟ دلوني على قبرها. دلوه على قبرها فوقف على قبرها فصلى عليها وترحم. مقابل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيا أحبابي الخدمة لأهل الله هي أعلى درجة، معناته الله عز وجل اختارك أن تكون جليسا لهم، واختارك أن تكون إناء يحط فيك الهدية إلهم. أحبابه دائما بيبعث له هدايا منه. مين اللي بده يوصل الهدية؟ اختارك أنت توصلها الهدية. منك؟ لا، من فضله من جوده، لكن أنت خذ له الهدية. هي الفرح بخدمة الأخ. فبيظن الأخ أن الشغلة ببساطة، والله يا ابني شيء إلى الخدمة، لو إذا بدي بحثك عليها هي لازم كلها درسين. خدمة لي أولياء الله، خدمة للعلماء، هي الخدمة ما بيعادلها مقام يعني. والخدمة هي مما توصل إلى الله، قرب المريد إلى الله من طريق الخدمة. في ثلاثة توصل إلى الباب وثلاثة توصل إلى رب الأرباب. أما الثلاث التي توصل إلى الباب ذكر ومحبة ورابطة. ثلاثة توصل إلى الباب ذكر ومحبة ورابطة، أي توصلك إلى الباب. وثلاثة توصل إلى رب الأرباب أدب وبر وخدمة، ثلاثة توصل إلى الباب. شو هي؟ ثلاثة توصل إلى الباب: ذكر ومحبة ورابطة. وثلاثة توصل إلى رب الأرباب: أدب وبر وخدمة. هي بتوصلك إلى الله. ما في يا ابني، الخادم لأولياء الله ليس بينه وبين الله حجاب. إن ذكر رفعت الحجب فيما بينه وبين الله، إن تأدب رفعت الحجب. فهذا باب الخدمة. لذلك ما شفت خادم انقطع عن أهل الله إلا لما بيسيء أدب. أما خادم ما بينقطع، بتم كل الحياة وملازم ما دام في خدمته. يا سلام، إذا كانت الخدمة هي طريق الثبات، إذا نحن نقول الخدمة هي أصل الإيمان وأصل السلوك وأصل الحب. فالخدمة مع الشيوخ، ممكن الخدمة تخدم بعض أصحابه، ممكن تخدم بعض أحبابه، ممكن الخدمة يكون بأي عمل. الصحابة لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام درهمين، أعطى ليرتين، قال له اشترينا فيهم خاروس. هذا رايح بالخدمة، راح اشترى خاروس بليرتين. هو راجع شافه واحد قال له أخي شو ملك الخاروس؟ قال له والله اشترينا. بتبيع؟ ابيع. قديش؟ قال له حقه 4 ليرة. هذا الربح بالمية قدي؟ بالمية مية. قال له أنا اشتري. أخذ 4 ليرة حطها الخاروس، رجع للسوق اشترى خاروس بليرتين ورجع للنبي الخاروس، وشوفي معه كمان ليرتين. يا سلام على الفهم، شايفين الفهم شلون؟ هلا اذا الاخ قلنا له روح اشتري بالخيار بتبيع؟ لا اخي انا شاريه هي على اسمة الشيخ، هي على نصيب الشيخ، لك بيع ورباح وروح جيب غيره. فجاب للنبي خاروف وليرتين. النبي قال له انا اللي اعطيتك ليرتين، طيب جايب خاروف الليرتين، حدا هداك يا؟ لا يا رسول الله. منين جايبه؟ ليرتين تجيب خاروف بليرتين، جايب الخاروف وليرتين. حكى له انه لو اشتريت واحد خاروف بليرتين بعته ب4 ليرات، اشتريت واحد بليرتين وجبت لك الليرتين. اي بسر ولا ما بسر؟ النبي قال له: زادك الله توفيقا وبارك لك في تجارتك. زادك الله توفيقا وبارك لك في تجارتك واموالك. فكان هذا الصحابي يقول: والله كنت آخذ التراب فيجعله الله في يدي ذهبا، من بركة التجارة. إذا بده يتاجر بالطراب كان يربح. هي شو هي دعوة النبي؟ خدم النبي بإيه؟ خدم النبي بشراء خاروف. فهي أحبابي يلي بده الله يعرفه بدله طريق المعرفة، شو اللي بيدخل السرور بتعمله. وثقوا، واحد يعمل معروف والله ولو بحياته مرة لا ينسى من قلب أهل الله إلى يوم القيامة، لا ينسى مهما مرت السنين ومهما مر الزمن. أنت بتنسى، أما أهل الله ما بينسى، ما بينسى. أنا بحكي لكم يمكن من 20 سنة، من 20 سنة يمكن. الله يبارك لي ويخلينا يا، قدم لي عباية وبر شي جميل من 20 سنة. ما في 20؟ أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة. العباية حطيتها عندي زخر، وكل ما بلبسها أو بنظر إلها بدعيله. ضاعت هي العباية، أبي ممكن تنهرى مع الزمن. لكن فعل الخير بينهرى مع الزمان، فعل الخير بيفنى. هذا بفعل لذلك يجتهد الأخ، يبذل من طريق الخدمة ما استطاع، هذا طريق الثبات يا أخي. من أراد الثبات على محبة الله وذكره فليخدم أولياء الله ويحفظوها، وأرجو الله أن ينفعكم بها. ما دمت في خدمة فالله عز وجل يعطيكم، وثقوا مهما اشتدت الحياة والله لا تتأثروا، مهما ضاقت المحب الخادم مهما ضاقت عليه والله بطرفة عين سيكشف الله الكرب ويجعل الخير، مهما ضاقت لا تخافوا، لا تخافوا، كأنه هون عمل مع الله عم تعمل، والعمل مع الله الله بيضيعه. إذا الله عم يقلنا هالجزاء والإحسان إلا الإحسان، فإذا أنت أحسنت لأوليائه بيضيع عليك هو، الله يوفقنا. فهي من أكمل أخلاق وآداب المريد مع الشيخ. أسأل الله لي ولكم العناية، ونسأل الله كمال التوفيق. اللهم اجعلنا خدما لأوليائك، من الصادقين في محبتهم، من المتأدبين في مجالستهم، واجمعنا بهم ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. لا إله إلا الله، لا صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا في هذه الدنيا ولا يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وللمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في سؤالين: هل نقوم مدى مقام الختم الشريف والدرس عمل إذا كان نفس الوقت؟ وقت الدرس يا ابني أو وقت الختم؟ من كلام شيخنا كان يقول: يا ابني إذا كان واحدكم عم يصيغ الذهب وصار وقت الختم يترك الذهب ويجي، لو فسد الذهب يلي بيحصله أكثر من يلي بيخسره، ولو كان صار عمل بنفس الوقت في هذا عمل دنيا وهذا عمل آخرة، أيهما أحب إليك تعمله والخيار لك. وأما نصيحة القرآن والآخرة خير، خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، إلا إذا كان في حاجة للوالدين فتقضيها. أما وقت الدرس بزير جهدك أن ما تضيع الوقت. أنا كنت أشتغل مثلكم يعني، كنت أشتغل معمل حلاوي تميت 9 سنوات، لما يكون وقت الدرس كان الدرس التنين ليلة الثلاثة، وقت اللي يكون وقت الدرس أخذ المفتاح من معني وأفتح الدكان قبل الفجر بساعتين، دوب كيسين سكر ساويهم قطر وحطهم بالمكنة وشغل المكنة، بما يجي المعلم الساعة 7 تكون الطبخة مستوية دغري للشغل، فأفتح بكير قبل بساعتين بس من شان روح وقت الدرس حتى ما فوت علي الدرس. فإذا صح منك الهوى ارشدت للحيلي. عم يقول: توفي رسول الله ولم يشبع من رؤية التمر. هذا ما صحيح هذا القول. النبي ما شبع من خبز الشعير هذا، أما ما شبع من رؤية التمر، إلا ما النبي رأى التمر وكان هو يوزع التمر. أخ عم يقول: كل يوم صباحا عم يصبح شوف حاله محتلم ويتغسل كل يوم شيء صعب، شو بده يساوي بحاله؟ عريض نفسك يا ابني على الطبيب. في إبر بتوقف المادة يعني حتى ما يصير عندك ضعف، انه المادة هي حياة الإنسان، خروجها بكثرة بتسبب له ضعف، وغالبا بدك تنتبه لا تبرد كثير ولا تدفى كثير، الدفء الكثير بيسبب خروج منه، والبرد الكثير كمان بيسبب، كما أن التعب الكثير كمان بيسبب. فعروض نفسك على الطبيب وفي إلها دواء وبترجع إلى حالة اعتيادية. أما ما دام النطفة عم تخرج من الإنسان في نوم أو في غير نوم، متى خرجت وظهرت لابد من الغسل، بس بدك تنتبه يكون مني ما يكون مزي. الفرق بين المني والمزي، المني بيكون بقعة واحدة، بقعة مستديرة، المزي بيطلع نقطتين ثلاثة متفرقات، فإذا كان نقطتين متفرقات هذا مزي لا يوجب الغسل، هذا يوجب الغسل. أما البقعة الواحدة هذا معناته أنت محتلم ولو ما شفت منام فعليك الغسل. طيب، نطلب منكم أن تدعوا لي برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لعلها تكون زيادة في همتي للإيمان إن شاء الله. الله بيكرمك برؤية الشيخ بالمنام. يا أول كل شوف الشيخ بالمنام حتى تصير رباطة بالشيخ، بعدين شوف النبي دغري على العلالي، الواحد يطلع درجة درجة. أول كاد درس النساء يوم التنين يلي إلها زوج بتجي هي وزوجها، يعني نجعل السدة الشرقية للنساء والسدة الشمالية للرجال، بما أنه تدفى الدنيا بس شوي نصير من مد برا نحط اللي بيجي متأخر بيقعد برا ونسحب لهم لبرا ميكروفون، لأنه يعني ما عادوا سيوم الدنيا كان صاير فيه ضيق شديد، فالسدة بيعيرون إياها يلي ما عندهم أزواج بيعيرون إياها للرجال. هو ما تز هون الغرفة هي شو حاطين فيها بابا فارغة وعقيطان تسجيلات ولا بالأرض؟ إذا فيها مجال خلي اللي بيجي متأخر بيقعد فيها، وإذا صار دفع من مد برا كمان من مد البرانية بدل ما تحطوا بسكليتات هون مدوها وبيعدوا الرجال، فإذا توسعت برا بيرجعوا النساء مثل ما هنن إلى جلستهم. كمان نحرمهم كمان ما بيجوز، ولهن مثل الذي عليهن. فإذا كان الغرفة فيها وسعة هيئوها مدوها ومن مد برا برا بيسع قد السدة بيمشي الحال. عم يصلوا على الدرج على درج الميضه عم يصلوا وتحت، يعني الحمد لله يشكروا الله. وانا كمان بالذات شكر لله اللي الله عز وجل تفضل علي فيكم واكرمني ببركتكم، فالله يجزيكم عنا الخير ويتقبل منا ومنكم، والله يوسع لنا الجامع اكثر. الله يوسع لنا الجامع. هو لو ما بدي غيركم، لو انتم لكن كلكم دراويش وثيابي، يلي بده يوصي وصيه يجعلها للجامع. فاذا وجد عنا من الوصايا شي مليون ليره نشتري، يلي برا ويلي فوق منضمه للجامع. هلا جيراننا اللي فوق عم نقول اخي امنوا لنا بيت ثلاثه وصوفه ونحن نعطيكم البيت، بس امنوا لنا بيت نطلع نسكن. هو بشر محدين وين ما لقيتوا لنا بيت نطلع نسكن. البيت ثلاثة وصوفة قديش كمان؟ فإن شاء الله الله بيغني، لسه بده يصير لسه أكثر من هيك. هلا هاي كان الشيخ أمين الله يقدس سره، الشيخ أمين الزمرداني كان يدرس بمولانا خالد بالجبل فوق. الناس قبل الصبح تزحف زحف لتطلع لفوق على الجبل. هاي هلا هاي الصبح كمان عم تزحفوا، هاي جامعكم الصبح معبة. هذا فضل الله. الله يجعلنا أهل أبي، ودائما سلوا الله المزيد وقل رب زدني علما. ومع سلامة الله لكم جميعا.